الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا المبحث وهي أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض. وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر الأحاديث الواردة في مسألة الرقية، وقلنا أن الأحاديث الواردة في ذلك يفهم منها كراهة الرقية ومنافاتها للتوكل، وقسم ثاني من الأحاديث جاءت بالرقية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وسنته الفعلية. طيب، وعليه وجه التعارض بين النصوص، مش ده اللي احنا وقفنا عليه؟ ذكرناه ولا لم نذكره؟ ما ذكرناه. وجه التعارض، اكتب في حديث 70,000 قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون. ظاهرهم أن الرقى وما ذكر معها، ما الذي ذكر مع الرقى؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ظاهره أن الرقى وما ذكر معها تنافي التوكل، حيث جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل التوكل، في مقابل التوكل. فكأنه قال: إن هؤلاء لا يفعلون هذه الأشياء لتوكلهم على الله تعالى. فكأنه قال: إن هؤلاء لا يفعلون هذه الأشياء، الأشياء اللي هي إيه؟ طلب الرقية والتطير والاكتواء، لا يفعلون هذه الأشياء لتوكلهم على الله عز وجل. ده الدلالة من حديث 70,000. يبقى ظاهره ان هو ايه؟ ان هؤلاء الناس اللي فعلوا هذه الاشياء لا يفعلونها لتوكلهم على الله، يبقى فعل هذه الاشياء ينافي التوكل على الله. كويس. وبالنظر الى الاحاديث الاخرى اللي احنا اخذناها، وبالنظر الى الاحاديث الاخرى نجد انه صلى الله عليه وسلم عمل بالرقى قولا وفعلا، صح؟ لما قال ايه؟ استرقوا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي اذا ذهب الى مريضا، وفعلا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وعليه فالرقية الشرعية ثابتة بقوله وفعله وإقراره. وعليه فالرقية الشرعية ثابتة بقوله وفعله وإقراره. وعليه فما الجواب على حديث ابن عباس لا يسترقون؟ عارفين زي ايه بالضبط؟ لما تكلمنا عن العدوى قلنا العدوى ايه؟ ثابتة، مش عاوز كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن ممرض على مصح، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. يبقى العدوى ثابتة. طب نعمل ايه في حديث لا عدوى؟ قلنا الكلام كذلك. الرقية ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وإقراره صلى الله عليه وسلم. يبقى فضل عندنا حديث ابن عباس ده هنعمل فيه ايه؟ اللي هو لا يسترقون. يبقى كلامنا كله هيكون حول حديث مين؟ ابن عباس. اكتب يا اخي الفاضل: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. احنا قلنا العلماء سلكوا كم مسلك يا شيخ محمد الزملي؟ سمعني. أحسن الله إليك. الجمع والنسخ والترجيح والتوقف إلى أمد حتى يعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم. سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الجمع، مسلك الجمع، وهو المسلك المقدم على كل المسالك، لأن فيه إعمال إيه؟ كل الأدلة. يبقى ده هيشتغل وده هيشتغل. أمال التعارض ده ما انت ما خدتش بالك. التعارض جاء من وجهة نظر الناظر وليس في الحقيقة أي تعارض. الجمع اكتب هناك فرق بين فعل الرقية وبين طلبها. هناك فرق بين فعل الرقية وطلبها. ففعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره فضل وإحسان. فعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره، يعني الإنسان فعل الرقية بنفسه، رقيت نفسك أو رقيت غيرك، يبقى فعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره فضل وإحسان. شرط ألا يطلبها، ما يطلبهاش، شرط ألا يطلبها. طيب، وطلب الرقية مكروه قادح في التوكل. طلب الرقية مكروه قادح في التوكل. طيب، ملحوظه، ورد في بعض روايات حديث 70,000 عند مسلم لفظة، ورد بشبهة أو ملحوظة، ورد في بعض روايات حديث مسلم لفظة هم الذين لا يرقون. اللفظة اللي احنا خدناها اللي هي ايه؟ ها؟ لا يسترقون. لا، فيه رواية عند مسلم لا يرقون. لا ايه؟ لا يرقون. طيب، لا يسترقون معناها ايه؟ اي لا يطلبون الرقية. طيب، لا يرقون يفعلون بأنفسهم أو بغيرهم دون طلب. واخد بالك؟ اكتب يا أخي الفاضل. قال شيخ الإسلام: وهذا وهم وغلط من الراوي، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسن، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي نفسه وغيره. ولم يكن يسترقي، انتهى كلام شيخ الإسلام. قال الألباني عليه رحمة الله: أما رواية لا يرقون، أما رواية لا يرقون فهي شاذة، تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور. ده كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. طيب، وعليه فطلب الرقية من الغير، طلب الرقية من الغير اللي هو المسترقي، صح؟ المسترقي اللي هو طلب الرقية من الغير، تدل على أنه مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. طلب الرقية من الغير اللي هو المسترقي تدل على أنه مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. بقلبه، نعم، بقلبه. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة: قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يشفيني، ادعو الله أن يشفيني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت دعوت الله أن يشفيك. ركزوا بقى اللي جاي ده، إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. فقالت أصبر ولا حساب علي. فأرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأفضل، وهو ترك الاسترقاء. نعم، لا ده الشرح بقى كلام الشراح. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم من حالها، قد علم من حالها قوة صبرها واحتمالها، حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا القول لكل من طلب منه الرقية، ودي مهمة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه السبب ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره؟ قال لها ان شئت دعوت الله ان يشفيك، وان شئت صبرت ولا حساب عليك. يبقى قال لك هنا في حاجه كده النبي صلى الله عليه وسلم راها فيها قوه صبرها وقوتها على تحمل الامر، فارشدها الى ذلك، لانه لم يقل هذا الكلام لكل من طلب منه ايه الرقي، بل الكثير يطلب منه الرقي يرقيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم ان هذا يختلف باختلاف حال السائل. وهل طلب المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها بالشفاء يعد هذه الرقية؟ أي نعم، هي الرقية نوع من أنواع الدعاء. إذا لو الرجل طلب من الرجل الصالح أن يدعو له هذا، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله حل مع أخي، سيأتي حل. قال شيخ الإسلام، نعم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا القول لكل من طلب منه الرقية، لم يقل هذا القول لكل من طلب منه الرقية. قال شيخ الإسلام، فإن رقيته صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره فإن رقيته لنفسه ولغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به، فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه. شروط الرقية الشرعية، شروط الرقية الشرعية. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بمشيئة الله عز وجل، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بمشيئة الله عز وجل. قال الحافظ: والإجماع منعقد على جواز الرقية عند اجتماعها، أي الشروط السابقة. أي نعم، طبعا حافظ الكتاب باب حجر. والإجماع منعقد على جواز الرقية عند اجتماعها، هي الضمير عائد على إيه؟ على الشروط الثلاثة: أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، أن تكون باللسان العربي، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بمشيئة الله عز وجل. وقد أضاف بعض أهل العلم، لا خلاص كده كلام الحافظ انتهى، وقد أضاف بعض أهل العلم شرطين إلى الشروط الثلاثة السابقة. الشرط الأول: ألا تكون من عراف أو كاهن أو ساحر. يبقى لو العراف أو الكاهن أو الساحر رقاك أو رقى بالشروط الثلاثة ما ينفعش. لما؟ ده مبتدع ضال، سنروج لبدعته ونجعل الناس يحسنون به الظن. الشرط الثاني: ألا تكون بهيئة محرمة. ألا تكون بهيئة محرمة، كأن يختل الرجل بالمرأة الأجنبية، فخبلك أو ينظر إليها وتنظر إليه، هذا كله محرم لا يجوز. عشان كده احنا بنقول دائما لا يقرأ على المرأة أو لا يرقيها إلا المرأة أو أحد محارمها على التأبيد، وأن يكون تقيا ورعا، وإلا فلا يجوز. واعلموا إخواني أن هذا الكلام ليس فيه ضرورة، بمعنى مسألة الرقية ليس فيها ضرورة، لأن الرقية هي محض طلب دعاء من الله عز وجل، بعكس الأمراض الحسية. العلاج الحسي اللي هو قطعات الحبوب والحقن ومس الجسم حتى يرى ما فيه إلى غير ذلك، ده اسمه العلاج الحسي، هذا يجوز فيه الضرورة. أما الشفاء بالقرآن وهي الرقية الشرعية، وهو يعني تجاوزا العلاج المعنوي، ما فيش فيه ضرورة. وافطنوا لهذا جيدا، فإن الكثير تشبث بأنها ضرورة وبدأ يقع في المخالفات ويختلي وينظر ويضع يده على رأس المرأة الأجنبية عنه، وفي معظم الأحيان تتكشف، وهذا كله مخالف ولا يجوز. طيب العمل، قرأ عليها زوجها، قرأ عليها ابنها، عمها، خالها، جدها، ومع ذلك ما زال الأمر مستمر والمرض شديد، نقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا صادف الداء موطن، فإذا صادف الدواء موطن الداء برئ بإذن الله. الله عز وجل لم يأذن في شفائه، لم يأذن. يبقى نصبر ولا نتعجل ونلجأ إلى المحرم، لأن في معظم الأحيين يكون فتنة، يعني يقرأ عليها المحارم أو النساء فترة طويلة والمرض يستمر. جابوا لها واحد متخصص أجنبي، هم كلمتين وصحت صحة سلامة، فتنة. فلا يستدل على المشروع بالتجارب، ولكن يستدل على المشروع بالأدلة الشرعية. كويس يا اخوانا كده؟ طيب الخلاصة، اكتب خلاصة مهمة جدا. حكم الرقية يختلف باختلاف، حكم الرقية يختلف باختلاف الراقي، الراقي والمرقي والمرقي به. حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقي والمرقي والمرقي به. فإذا كانت الرقية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مندوبة، فهي إيه؟ مندوبة في حق الراقي، لأنها تقع بنفع وإحسان. يبقى الرقية بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وباللسان العربي، وأن لا يعتقد أنها إيه؟ لا تؤثر بذاتها، وأن لا تكون من كاهن ولا من ساحر ولا من دجال، وأن لا تكون على هيئة محرمة، ديت مندوبة في حق مين؟ الراقي. مندوبة في إيه؟ في حق الراقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث جابر: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يبقى خليكم معي، احنا قلنا الرقي تختلف بحكم الايه؟ الراقي ها، والمرقي، والمرقي ايه؟ والمرقي به. يبقى ان كانت بالكلام الحسن وبالشروط هي مندوبة في حق مين؟ الراقي. في حق مين؟ الراقي. طيب اكتب: وجائزة في حق المرقي، حيث رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقيا، وأذن في الرقية وأمر بها. حيث رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقيا، ورقيا من الذي رقاه؟ جبريل. ورقيا وأذن في الرقية وأمر بها، وأذن في الرقية وأمر بها. تاني يا أخوانا كلمتين دول: وجائزة، يبقى الأول مندوبة أي مستحبة في حق مين؟ الراقي بالشروط اللي ذكرناها. طيب وجائزة في حق مين؟ المرقي، حيث رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله لا تقل عن المشروعية والجواز. رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقيا، وأذن في الرقية وأمر به. طيب ومكروها، مكروها في حق المسترقي. من هو المسترقي؟ الذي يطلب الرقية من غيره. ومكروها في حق المسترقي لحديث 70,000، وأيضا لما ثبت عند الترمذي بسند حسن من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. يبقى خدنا كم حكم الرقية دلوقتي؟ ها، مستحبة، ها، جائزة، ها، مكروهة، باختلاف ايه؟ حال المرقي، الراقي والمرقي والمرقي به. طيب الحالة التالية: واذا كانت الرقية بغير الكتاب او السنة، واذا كانت الرقية بغير الكتاب او السنة، او تخلف شرط من شروطها التي سبق ذكرها. واذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة، أو تخلف شرط من شروطها التي سبق ذكرها، فهي محرمة وقد تصل إلى الشرك أو الكفر. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، حديث ابن مسعود، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: أما الرقى ففيها تفصيل. ده كلام الإمام السعدي. أما الرقى ففيها تفصيل. التفصيل اللي احنا ذكرناه ولكن احنا ذكرناه على صورة نقاط من باب التوضيح، جبناه منين؟ من كلام العلماء. فبنجيب لك كلام العلماء، لأنه ممكن يقول لك التفصيل ده جايبه منين او كلام العلماء. اما الرقى ففيها تفصيل، فان كانت من القرآن او السنة فإنها مندوبة في حق الراقي، مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان، كويس، ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، لا ينبغي له، هي الضمير عائد على مين؟ على المرقي، المرقي. لو ركزت هتلاقي المرقي معايا. ما هو الإمام السعدي بيقول لا ينبغي له أن يبتدئ في طلبها. لحظة، قبل ما يبتدئ في طلبها مرقي ولا مسترقي؟ أنا بسأل أخوك بس، ماشي. إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه، ركز بقى محمد يا زملي، فإن من تمام العبد، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها. مهمة جدا كلمتين دول. السؤال اللي انت هتقوله انا عارف ان انت عارف ان انا عارف، واضحة كده، وعارف الاجابة، يبقى تسكت. ما تبقش المية في حط السقين يا احمد. تاني، وانا عشان كده ملتوه كلام الامام السعدي، يقول ايه؟ فان من كمال توكل العبد وقوة يقينه الا يسأل احدا من الخلق لا رقية ولا غيره. وضحت ولا مش وضحت؟ خلاص تسألش معي أخوانا كده، وضحت. طيب، يبقى إذن خلاصة الكلام إن الرقية حكمها بيختلف باختلاف مين؟ ها، الراقي والمرقي والمرقي به. في حق الراقي مستحبة بس بالشروط اللي احنا قلناها، لأنها نفع وإحسان منه الإخوانين المسلمين دون قيد أو شرط. طيب المرقي؟ قال لك والله جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي وأذن بالفعل. طيب الإمام السعد قال لك إلا أنه ينبغي له أن لا يبتدئ بطلبها، اللي هو مين؟ المرقي. فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها. ده القمة، قمة التوكل. قال لك يا عم أنا ما لا أسأل أحد شيء، حسبي الله عز وجل. دي أخوانا قمة من التوكل، إن وصل بها إليها العبد خلاص بيقين من 70,000، من 70,000. المبحث الذي يليه، ما فيش أسئلة ليك بس، المبحث الذي يليه وهو الكي، وهو إيه الكي؟ إحنا قلنا لا يسترقون، ها، ولا يكتوون ولا يتطيرون. تكلمنا عن الرقية وتكلمنا عن التطير، بقى نتكلم عن إيه؟ عن الكي. هذا يرجع إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.